أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد فضل الكرام، ندخل في شرح عمدة الأحكام حافظ المقدسية عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب النكاح. وكنا وقفنا عند الحديث الثامن، أبو هريرة أيضا، حديث أبو هريرة: لا تنكح لأي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح لأي حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. كنا بدأنا في هذا الحديث ووقفنا عند مسألة إجبار الولي على النكاح، إجبار الولي المرأة على النكاح والتفصيلة فيها. قلنا سنفصل عندنا في هذا الحديث المتبقي مسألة إجبار الولي على النكاح، مسألة نكاح المرأة بإذن بالولي، يعني أقوال العلماء في مسألة وجوب الولي للنكاح. هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية التي سنبينها. طب ما انا قلت في القواعد، قلت ذلك، قلت بان الشافعيه يرون بان لابد من الرجوع بالتلفظ، ثم قلت ان من يرون بالوطء احمد، وقلت ويمكن المالكيه. انا قلت هذا حضرتك، لذلك يعذر عند الامام عند الشافعيه من يطا بدون التلفظ في الرجوع. انا قلت فانت عند ما سمعتيها. طيب، مسألة الإجبار الولي على النكاح، وضعك فيه، كنت أريد أن أختم أيضا بمقولة، يعني نحن دخلنا في العمدة في مسألة القاعدة، ولكن لا يمنع أن أقول هنا، يعني المسألة كلها علم لو اشترط التسجيل. يعني الإمام النووي في شرحه المسلم في مسألة الفروع قال: ولم في الخلاف قال: ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فيما بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيري على غيره. يعني يريد أن يثبت أن الخلاف موجود في الفروع بين الصحابة وبين التابعين فيما بعدهم كما قلنا، ولا ينكر، يعني يقصد محتسب ولا غيري على غيره. وكثيرا قالوا: ليس للمفتي ولا القاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. يعني يريد أن يبين أن الخلاف موجود، والناس كهذا من الصحابة ومنعهم أيضا ذلك على أن يكون بينهم وبينهم المصحة والإنكار على التفصيل الذي قلنا. نرجع لمسألة إجبار الولي على النكاح، الإجبار على النكاح. طيب، الآن هنرجع نقول المرأة التي هي محل البحث الآن معنا، إما أن تكون حرة أو تكون أمة. والحرة إما أن تكون عاقلة أو غير عاقلة، سنأخذ الحرة ثم العاقلة. نعم، العاقلة إما أن تكون بكرا أو تكون ثيبا. يعني الآن نحن نتكلم عن العاقلة، إما بكر وإما ثيب. طيب، نأخذ البكر، حرة عاقلة بكرا، إما أن تكون صغيرة أو تكون كبيرة. معي في التقسيم؟ إن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها بغير إذنها بلا خلاف، جاز للأب أن يزوجها بغير إذنها بلا خلاف. الدليل، أنا أقول الدليل وأنا أريدكم أنتم معايا تستنبطوا، وأن الأجازة طولت معكم فالعقول نامت مع الأجازة. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. عطف إيه؟ الآية هذه نستدل بيها. لا لم يحض، عمل لها عدة. طب وبعدين؟ طب انت خلاص هتجاوب بسرعه، انا بس عايز افتح. طب ماشي جاوب. الدليل من الايه دي على ان للاب ان يزوج الابنه بده بدون اذنها. وقفت ليه؟ الايه تقول انا استدلوا اصحاب من قالوا بان الصغيره البكر، انتبهوا، الصغيره البكر اللي الاب ان يزوجها بغير اذنها، استدلوا من هذه الايه. قل لا يئسن من المحيض عدتهن من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض. اين الشاهد واين الاستدلال من هذه الايه على ان الاب ان يزوج ابنته الصغيره البكر بدون اذنها؟ والدليل على ان تتزوج اصلا هو عطف التي لم تحض بعد على التي حضت او التي يأسر من المحيط، تمام؟ كده جواز ان هي تتزوج اصلا. طب منين اتى؟ جيد، من اين تقول العطف اللي بين الاثنين دل على جواز الزواج؟ ليش؟ طب فين الدلاله؟ يعني واحده دي ايه هو نفسها؟ انا عايز اقول الكلمه الوحيد لا يا دليل. انت جيد، بس انت لما يجي لك تقول طيب انت الان قلت بس ايش معنى انا اريد هذا؟ انا اريد ان تقول لي لها عده، جعل الله عز وجل لها عده التي لم تحض. لم يحض مين؟ لم تحض مين يدخل فيها؟ ايش؟ الصغيره. فجعل لها عده، فلما جعل عدة دل ذلك على أنها إيش؟ جواز الزواج. أنها يجوز لها الزواج. وبالاتفاق الصغيرة من سيزوجها؟ والدها. يبقى هنا استدلوا من هنا على أن لما جعل لها عدة، إذا تزوجت لها عدة في الطلاق هي الصغيرة التي لم تحض، دل ذلك على جواز النكاح، ولا جهة يصح نكاحها بها إلا من جهة الأب. فدل ذلك على أن للأب يجوز أن ينكحها، قالوا بدون إذنها. بس استنى بقى، ما تعيش، سيبوني لو سمحت. كل الحالات هتأتي في هذه المسألة، اليتيمة جاية بس. ثم هذا من الكتاب، أنتوا فهمتم؟ عشان يعني هي صغيرة لا يحتاج أن يستأذنها حتى يزوجها، هذا اتفاقا، مفيش خلاف. الخلاف هيأتي في البكر، احنا لسه داخل في الجوه، في القوي، في الغميق زي ما بيقولوا كده، أو في العميق يعني. فالان فهذه الصغيره اتفاقا. ايضا حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها هو استنباط، قالوا يجعل لها عده يبقى تزوجت. طب الصغيره كيف تتزوج؟ دي صغيره لابد يكون لها جهه تزوجها، هو الاب. فقال اذا للاب ان يزوجها بدون اذن لها، يا صغيره. حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها روت قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنه 7 سنين. السلام ودخل بي وانا ابنه 9 سنين. ومعلوم لم يكن للاذن حكم في مساله هذه الحال، 7 سنين ولا 6 سنين، كيف سيكون لها اذن 6 سنين؟ تدل ذلك على ان ابو بكر رضي الله عنه زوج عائشه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنه 6 سنوات بغير اذنها. ابن سبع. يبقى هنا عندنا يجوز للأب، والحنابلة يرون الأب والجد له هذه الولاية أن يزوج الأب أو الجد، يعني لو مش موجود الأب ينزل الجد منزلة الأب فيزوج هذه الصغيرة بدون إذنها. هذا عند الشافعية والحنابلة. المالكية قالوا الأب فقط. الأحناف وسعوا قالوا يجوز للأب والجد والعصبة والحاكم طبعا أن يزوجها، وهذا يرد عليها، نرد على مالك في أنه قال الجد لا، قال بأن الجد، نرد عليها، الجد له ولاية التعصيب كالأب، فيجوز له إجبار البكر كما يجوز للأب أن يجبر البكر. توسعوا، الأحناف توسعوا، سنرد على الأحناف، نرد على مالك قال الجد لا، قال الأب فقط، رددنا عليه. قالوا الأب والجد والعصبة. نرد على الأحناف بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال زوجني خالي قدامة بن مضعون من ابنة أخيه عثمان رضي الله عن الجميع، فجاء المغيرة قال زوجني تاني خالي ابن عمر يحكي خالي قدامة ابن مضعون من ابنة أخيه عثمان ابن مضعون، فجاء المغيرة ابن شعبة إلى أمها إلى أم البنت فأرغبها بالمال، يعني أعطاها مال، فمالت إليه وزهدت فيه، فقالت أمها للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتي تكره ذلك، من ابن عمر، فقال قدامة يا رسول الله، قدامة يبقى من عمها، انتبه عمها، قال أنا عمها ووصي أبيها أبوها كم عثمان رضي الله عنه وقد زوجتها من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد عرفت فضله وقرابته، لا أحد يتكلم في ابن عمر في الفضل وقرابة يعني كفر، وما لقبوا منه إلا أنه لا مال له، ابن مغيرة كان عنده مال، فقال صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة، وانتبهوا لهذه الرواية ستساعدنا بعد ذلك، قال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، ولأن ولا تنكح إلا بإذنها، ولأن الولي هنا من غير الأب، احنا بنستدل بالحديث على الأحناف نقول لهم يتيمة زوجها عمها وعصبة، ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج وقال لابد من الإذن، فقلنا إذن فقط الأب والجد هو الذي له ولاية المال وله ولاية النكاح كذلك كما أنه ولاية المال، يبقى رددنا على الأحناف رددنا على المالكية، استقام لنا بأن القول الراجح بأن للأب تزويج الابنة الصغيرة البكر أب أو الجد، إذا كان الأب مش موجود الجد ينزل منزلة الأب. قدامة بن مضعون كان بيزوج بنت أخيه، لكن طبعا يعني عندنا في المذهب أيضا وغيره يقول يستحب طبعا إن كانت يمكن أن يعني تخبر تخبر، لكن إحنا نتكلم الآن على البكر الصغير. ندخل إلى البكر البالغة، لأن فيها خلاف، البكر البالغة حكم تزويج الأب للبكر، إجبار الأب أو الولي على تزويج البكر البالغة، قول للأب والجد إجبارها على النكاح وإن أظهرت الكراهية، أظهرت الكراهية له أن يجبرها على النكاح، وهذا للأب والجد، هذا القول قال به الشافعية وأحمد حنبلة وإسحاق أيضا، المالك وافقنا في الأب ولم يوافقنا في الجد كما حدث في المسألة التي قبلها، لكن قال أيضا بجواز، يبقى الجمهور الآن على جواز، الجمهور لو قلنا على جواز إجبار الأب البكر البالغة من الزواج وإن كرهت، الفرق بين أحمد والشافعي عن مالك أن مالك لم يرتضي بالجد ونحن أنزلنا الجد منزلة الأب. القول الثالث قول أبو حنيفة رضي الله عن الجميع ومنهم الثوري والأوزاعي، قال لا يجوز لأحد إجبارها، قال لا يجوز لأحد إجبارها. نعم طيب نرد على مالك بمسألة الجد كما ردنا عليه في المسألة السابقة أن له الجد له ولاية التعصيب وله ولاية المال على في عدم وجود الأب، فكان كذلك له ولاية النكاح كالأب. يعني الشافعية والحنابلة أب والجد. لا امشوا معايا بسرعة. لا أنا ماشي بالراحة جدا وبروح أكثر من مرة، امشوا معايا بسرعة لو سمحت، أنا قلتها في المسألة الأولى فالمفروض تلقطوا تمشوا معايا. طيب رددنا على المالكية ندخل على أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول بأن لا يجوز الإجبار، رد عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثيب حق بنفسها وإذنها صباطها. من أين الاستدلال هنا؟ قلنا الحديث الذي نستدل به الثيب حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صباطها. مش هذا الحديث الذي معنا؟ جميل يا دكتور جميل جميل، مفهوم المخالفة ورهونا بقى بين لنا أحسنت الله يبارك فيك، هذا هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب حق بنفسها، مفهوم المخالفة لما قال الثيب يبقى البكر ليست حق بنفسها، من سيكون حق بها؟ الولي، بل الولي حق بها في تزويجها، فقوله المراد بالولي هنا الأب، سيكون هنا الأب أو الجد كما قلنا في الأدلة الأولى. أيوة الاستئذان غير أحق بنفسه، وهو الحديث قال الثيب أحق بنفسها. أحق بنفسها إيه اللي فيها؟ الاستئذان شيء إن تخبر، أيوة تخبر باب الاستئذان هذا سنبين تخبر، لكن مين اللي عليه الإجبار؟ الولي، لأنه قال الثيب أحق بنفسها. لما قال أحق يعني هي اللي حق منه، يعني لا تلزم لا تجبر، هذا في الثيب. يبقى المفهوم في ايش؟ ما هو لو كان انت على ما تقوله يبقى الحديث التفرقه ايه لازمتها؟ شيخ معناها ليه بالحديث ماليش دعوه بالتفرقه، ازاي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يساوي ما بينهم؟ عايز اقول ايه حضرتك؟ بتكلم على قضيه مفهوم المخالفه، ده كده بدلاله المفهوم. الشرط الثاني بتاع الحديث نفسه يرد على قضيه مفهوم المخالفه. لا ما ردش. والبكر اذنها يعني هي لازم تقول قال تستأذن غير احق بنفسها. أحق بنفسها يعني ليس لوليها إجبار عليها، هذا معنى أحق. الثيب أحق بنفسها يعني ليس لوليها أن يجبرها. ما أنا هفهمك أهو. والبنت تستأذن، البكر تستأذن، يعني أن تستأذن يعني تخبر، يعني يطلب منها أن نخبرها نعلمها إذنها. قال الإذن أصبر أنا سنزوجك، كرهتي أو حتى ما كرهتش بس بتعلمها، بين هذا من باب الإعلان، لكن هي مش أحق بنفسها. ما هو لازم يفرق ما بين كلام نبوة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب أحق بنفسها، لو كان أحق بنفسها تساوي تستأذن، يبقى إيش لازمة التفرقة في الحديث؟ ما أنت لازم تعلم بأن كلام النبوة كل كلمة لها وزنها ولها معناها. لما يقول الثيب أحق بنفسها بدا ليه معنى عندنا، والبكر تستأذن له معنى آخر. لو كان الاثنين لهم معنى واحد، بأن الاثنين لهم ولاية، لا إن هي ليس لهم الإجبار، لما فرق في الحديث في هذه الألفاظ. شيخنا وقف بس هسلم لحضرتك، لما وجدنا صمات اللي فيها معناها ان هي لو قالت لا يبقى معنى كده ما ينفعش تقول لا ما فيش كده غلط. مين قال من هي معنى ده ايت ده؟ هو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه سالوه قالوا كيف اذنها؟ قال اذنها صماتها، يعني لو سكت لن تستحي، لم ترى زواجها من قبل، خلاف الثيب قد جربت من قبل فلن تستحي. فلو قال اذنها صماتها يعني ايش؟ يعني كيف تعلمون اذنها؟ لو سكتت لانها تستحي هتستحي تقول انا موافقه، لكن لو كانت لا تريد ممكن تقول لا اريد او تبكي او غير ذلك. هذا ليس معناه ان هي ليس لها الاجبار. افهم في فارق بين الاستئذان والاجبار. لما انت لابد تنظر للحديث كامله. ايش معنى الثيب حق بنفسها؟ ايش معناه؟ قل لي ايش معنى حق بنفسها؟ ما انا ما جاي ابين لك هي حق او لا. جيد، لما قال هذا في الثيب قال الثيب صح؟ ما قالش ليه البنت أحق بنفسها، قال الثيب أحق بنفسها، يبقى خصص في اللفظ الثيب، معناه أن غير الثيب لا حكم آخر. ولما قالت تستأذن معناه لم يهضم حق أيضا البكر بأنها تستأذن، لكن هل له الإجبار؟ له الإجبار بالنص اللي موجود في الحديث أو بمفهوم نص الحديث. لو بكت أو قالت لا لا يجبرها لا يجبرها. عند الجمهور لهم، والأحناف قالوا ليس لهم، لكن عند الجمهور لهم. فنكمل طيب الأدلة. أيضا قال حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا. تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أذنت وإن أبت فلا جواز عليها. من اليتيمة التي لا أب لها؟ مع أنه سماها يتيمة لأنها قد بلغت، ممكن تكون قد بلغت، إحنا قلنا بلغة هذا استصحابا للإسم فقط، لكن هي شرعا ليست يتيمة. قال هنا أوجب استئذان اليتيمة، والحديث اللي قلناه حديث ابن عمر أيضا رد النكاح على البنت التي قدامة لأنها لم توافق، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب استئذان اليتيمة التي ليس لها أب، فدل ذلك بالمفهوم على أن غير اليتيمة لا تستأذن، غير اليتيمة لا تستأذن لأن لها أب أو جد. فهذه أدلة الجمهور مخالفة. نعم إيش؟ اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. نعم زواج عندي ولا جواز؟ عندي جواز عندي. طيب الأحناف ردوا بحديث أحد الروايات عن ابن عباس وأيضا قالوا بأن الإنسان قال هذا قول الجمهور وأدلة، قالوا إن البكر يستأمرها أبوها، البكر يستأمرها أبوها، كما أن في السائب هنا حديث بمعنى إيش؟ حديث بمعنى إيش؟ مش السائب يستأمر يعني يطلب منها الأمر، قالوا في رواية البكر يستأمرها أبوها، فقالوا الأحناف إذا لا فرق بين البكر وبين الثيب، لأن الرواية جاءت أن البكر أيضا تستأمر، فإذا ثبت الاستئمار للبكر فأصبح هذا حق للبكر، ولا وجه للتفريق عندنا بين الثيب وبين البكر، لأنه هنا كما عبر في بعض الروايات بالإذن للثيب عبر في بعض الروايات أيضا في بعض الروايات هنا أيضا بطلب الإذن من البكر، فالاثنين سواء. وأيضا استدلوا بحديث رواه ابن عباس أن جارية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن أباها زوجها بغير رضاها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تمضي، فيعني وهي حتى ما أمضت، يعني ما قالت أردت أن يعلم الناس هو زوجها، إن طلب في بعض الروايات طلب اللي هو كان يريد فيها مصلحة دنيوية، ما أذكر الآن كان فيها مال أو كان فيها طلب لشيء، فهو قالت جاء تشكي يا سلام فخيره، فقال إنما أردت أن يعلم الناس على أنهم يعني أن لا يفعل ذلك ببناتهم، وهي أمضت بعد ذلك النكاح، لكن الشاهد هو التخير الذي أثبته لها النبي صلى الله عليه وسلم بإمضاءه أو غير حق. رد الجمهور، هذا أقوى ما يكون عنده عند الأحناف، لأن مسألة حتى لو فرضنا ثبوت رواية البكر تستأمر، فقالوا الاستئمار لأن الرواية هذه فيها كلام، لكن قالوا لو ثبتت قالوا هذه ليس فيها معنى الاستئمار وطلب الإذن في الزواج، لأن جاءت السنة تبين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم، هذه رواية أخرى، أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم، لكن قالوا مسألة الاستئمار جاءت في معنى آخر في الحديث بمعنى المشاورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأمروا الأمهات في زواجهن في معنى الحديث، يعني خذوا برأي الأمهات، الأم عندما يأتي زوج للبنت استأمروا رأيها، يعني خذوا استشيروا برأي الأمهات، ولكن ليس لهم أمر على الزوج، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال استأمروا النساء في زواج بناتهن في معنى الحديث أذكره الآن في نأتيني، فقالوا إذن تستأمر هنا جاءت بمعنى الاستشارة، أو أمروا النساء في بناتهن، أمروا النساء في بناتهن، هذا لا أمروا النساء في بناتهن يعني استشيروهن عند زواج البنات، وليس معنى أمروا الزواج في بناتهن أي اطلبوا انتظروا منهم الأمر، لأن ليس للنساء أمر في مسألة زواج المرأة بل كله البنت، بل هو المسألة كلها عند من؟ عند الولي، عند الأب، فقالوا آمروا النساء في بناتهن جاءت بلفظ الأمر، ويقصد به فقط الاستشارة وطلب النصيحة وغير ذلك، فحتى لو أثبتنا رواية البكر تستأمر هذه المقصود فيها لا تستشار، يطلب منها يعني حتى تستطيب النفس، هذا كله طبعا تخريج للجمهور على هذه الرواية، لأنه قالوا أن الروايات الأخرى التي بيناها فرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر وبين الثيب. إذا معنا الآن المسألة بأن زوج بأن البكر البالغ العاقلة على قول الجمهور له أن هو المسألة بعضهم اعتذروا بذلك على أن الأب نفسه تزوج باتفاق آخر مع اتفاق الزواج، هو كان في شيء مسألة ما أذكره الآن حيث سأقول يرجع له أنه زوجها لهذا الرجل خشى شيء كان عليه دين أو كان عليه أو كان في خصة يعني في الاتفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها لذلك هذه المسألة. لأصل الاتفاق. يعني هذا الخروج من هذا، لأن هذا أقوى ما يكون عندهم فقط. لكن بقية الأدلة الأخرى واضحة في مسألة لأن هناك تفرقة بين الثيب وبين البكر. أنا لي حق، ما هي قالت ذلك؟ لا برضه هذا ليس معناه إن على عموم البكر، ليس معناه إن لما يخطئ الأب أو الولي أو في شيء ممكن هذا يرد، هذا اللي ممكن يحمل عليه الكلام هذا، لكن هذا أقوى ما يكون عنده. مسألة خلاف فيها قوي، وذلك حتى من قال من قول الشافعي في القديم قال يعني أيضا قال يعني يكره أن يجبرها على ذلك ويحاول أن يستطيبها وكذا، إلا إن كان طبعا هو معه الحق ويرى منها الكفء وهي ترى شيء آخر. لا قلنا البكر البالغة، البكر العقيلة البالغة، خلاص قلنا الصغيرة اللي انت تكلمت فيها دي انتهت اتفاقا ان يجوز يزوجها. كلامنا كله كان في البكر يجوز ان يزوجها بغير اذنها، يجوز ذلك. هذا عندنا طبعا في الجد الاب والجد كما قلنا، اما لو غير ذلك ليس له ان يزوجها. واليتيمة كما بينا ان لابد من اليتيمة لابد تستأذن، لا يصح زواجها بدون استئذان. يبقى انتهينا كده من الحرة العاقلة الصغيرة البالغة. لا اليتيمة الصغيرة لا تزوج، قالوا اليتيمة الصغيرة لا تزوج قبل البلوغ لان ليس الاهل اب ولا جد يزوجها، فبالتالي لابد تنتظر. لذلك أدخلوها في عموم اليتيمة، إن اليتيمة لابد تستأذن وصغرها يمنعها من الاستئذان، فلا تزوج حتى تبلغ. قالوا في اليتيمة إيش؟ أيوة نقصد ما هو اليتيمة استصحاب للإسم، ما أنا قلت الآن هذا كلام ليس لها أب ولا جد خلاص. فقالوا هنا تدخل إن الحديث عموم اليتيمة تستأذن، ففي الصغيرة لا يمكن أن تستأذن، فقالوا إذا لا تزوج حتى تبلغ. ولا العصابات ما لهمش، ما لهمش إجبار، لابد استئذان ليس له إجبار. هذا في اليتيمة قلنا انتهينا، البكر قلنا الأب والجد فقط اللي هو الإجبار، والأحناف قولون قوي لا شك فيه في مسألة عدم الإجبار، وإن كان ولذلك الخروج من الخلاف مستحب أن يحاول استطابة بقدر ما يصل، لكن إن زوج يصح الزواج، أما إن زوج غير الأب والجد من الأولياء لا يصح الزواج حتى تستأذن. يعني زوج الأب وأجبرها على قول الجمهور يصح، إن زوجها غير الأب من الأولياء أخ مثلا أجبرها ولا عم أجبرها لا يصح الزواج حتى تستأذن. هذا إجماع لا خلاف فيه أصلا. تبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الصمات إذن، أنها تسكت إذن، وقد تصرح، وبعض قال قد تبكي، فبعضهم قال يعني يستطع من الدموع إن كانت الدموع حارة أو كانت الدموع باردة تضحك. لا حقيقة هذا قالوه بعض الشراح، قالوا إن كانت الدموع لها يعني الحارة تكون هي لا تريد لأنها حرقة، هي مش لا تريد، وإن كانت الدموع باردة ليست حارة يعني رطبة كده فهذه من الفرحة تريد. هذه يعني هذه من لمحات أو نكات في المسألة. طيب ندخل في الثيب، الثيب التي هي قد تزوجت من قبل بنكاح أو ملك باع يمين، ثيب لا يجوز لأحد من الأولياء إجبارها على النكاح سواء كان الولي أب أو جد أو غيرهم. لما روي أن خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب بنت خدام الأنصارية أو خدام الأنصارية، زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر، إذا لا يصح النكاح إلا بإذنها. لا يصح النكاح إلا بإذنها، وعندنا طبعا لا يصح إلا بالنطق، يعني أيضا النطق مع القدرة على النطق لابد تنطق تأذن بذلك، إنه قال البكر تستأذن في نفسها وإذا صماته مفهوم المخالفة لأن الثيب غير البكر، البكر تستحي فممكن الصمات يعدي إذن لها أو الصمت، أما الثيب فلا بد لها، أما إن كانت خرساء وذلك فتشير باليد. طيب هذا في الثيب، الكبيرة البالغة. طب الثيب الصغيرة قالوا لا يجوز لأحد أن يزوجها من الأولياء قبل البلوغ، سواء كان ولي أو أب أو جد. فالعجيب هنا بقى نعم ثيب صغيرة، نعم الجمهور لا أحد يزوجها إلا أن تبلغ. جاء أبو حنيفة وقال للولي أن يجبرها على الزواج أو الجد أو العصبة. هنا أبو حنيفة خالف اللي احنا كنا بنتكلم عنه كله. ممكن أحد يقول لي لماذا خالف أبو حنيفة؟ ما الضابط عند أبو حنيفة والضابط عند الجمهور؟ أحسنت الله يبارك فيك، أحسنت. أبو حنيفة نظر إلى إيش؟ كونها ثيب، كونها صغيرة صحيح؟ أو كبيرة، التفريق عنده في الصغيرة والكبيرة. الصغيرة عنده يجوز الإجبار، كبيرة عنده لا يجوز الإجبار. الجمهور ينظر إلى الثيوبة والبكارة. لذلك تجد أبو حنيفة رجع قال في الصغيرة الثيب يجوز إجبار، إنه نظر إلى السن فقط، والجمهور ينظر إلى الثيب والبكر، فصحيح قول الجمهور لذلك. قال لأن الصغيرة ممكن تجبر، ما عندهاش إذن، ما تفهم، ما تعقلش، وعرضه وجهة نظر، من النظر كلامه يقبل جيد. هذا شغل الفقهاء. قال المسألة كلها أن الصغيرة لا تحسن الاختيار، فللأب أن يجبرها، وعندنا النظائر كما في عائشة وغير ذلك. فقال لا يفرق بقى معنى يا صغيرة يا سيب ولا بكر، لكن الكبيرة التي خلاص كبرت لا تجبر، لأن هنا لابد يعتد بعقلها وبإذنها. فالجمهور لم ينظر هذا النظر، لأنه أتى لوجد السنة فيها ما، لأن الصغيرة وبكر زوجت، وكبيرة وبكر أيضا زوجت إجبارا، فنظروا المسألة على البكارة والثيوبة على أن البكر لم تجرب النساء فلا تعلم في الاختيار، فللولي أن يساعدها في الاختيار بل يجبر عليه. لكن الثيب قد جربت الرجال، مش جربت النساء، جربت الرجال، أنا أقصد أن الثيب جربت الرجال فعلمت، فأصبح عندها ما يمكنها أن توافق فيه أو لا توافق فيه، وهذا أوقع في النظر حتى بجانب الأثر، هذا أقرب للنظر من الصحة، لأن لا شك بأن من جرب ليس كمن لم يجرب. عليكم السلام. طيب انتهينا من مسألة، هذه مسألة ندخل في مسألة الأخيرة في الحديث. نعم، نظر للسن والآخر نظر للثيوبة والبكارة، جزاكم الله خير. نعم طيب، المسألة المتبقية في الحديث اشتراط الولي في النكاح، اشتراط، وهذه مسألة يوميا الآن، لا حكم اشتراط الولي في النكاح، خاصة مع الثيوبة، مع الثيب التي تريد أن تتزوج بغير إذن الولي. المسألة فيها مذاهب، نبين المذاهب أولا الأقوال. القول الأول وهو وجوب الولي في النكاح، اشتراط شرط صحة، شرط صحة في عقد النكاح هو موافقة الولي، وهذا قول مالك وأحمد والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين. إن كان مالك فرق حقيقة وهذا التفريق عنده في المذهب، قال إن كانت المرأة يعني شريفة لابد لها من ولي، كانت دنيئة أو وضيعة أو يعني مستوى أقل قال ممكن تزوج نفسها، لكن هو المعتمد عنده وافق الجمهور في اشتراط الولي للزواج. مالك الثاني وقوله حنيفا رضي الله عن الجميع قالوا لا يشترط الولي مطلقا، فلا أن تزوج نفسها بغير إذنه. أنا مطلقا يعني إيش؟ المرأة عموما مش سيب ولا بكر، كله عنده أبو حنيفة الكل. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذن، قاله أبو ثور. يعني إيش؟ يعني المرأة كلمت والدها قال لها قالت له عايز أتزوج فلان، قال لها روح اتجوزي، راحت هي خدته وراحت للمأذون عندنا يعني مفيش مشكله لان بياخدوا قول الاحناف، فقال له هي خالد زوجتك نفسي ومشي مع الشهود وكل شيء. فهنا قال ابو ثور ان كان ذلك باذن الولي، يعني الولي لم يحضر ولم هو الذي لم يزوج هو ولم يقول صله العقد ولا شيء، لكن اذن لها ان تزوج نفسها فقال يجوز. سنبين انه استند للحديث الا باذن وليها، الا باذن وليها، فهو قال الا بالاذن، يبقى لو جاء الإذن خلاص لا يشترط حضور الولي هو الذي يعقد عنك. هذا القول الثالث. القول الرابع قول أنه يصح العقد إذا زوجت المرأة نفسها على إجازة الولي بعد ذلك، إن أجاز الولي يصح. قال به الأوزاعي وأبو يوسف محمد بن حسن. وقول خامس يشترط في تزويج البكر دون الثيب، وهذا منتشر هنا، منتشر طبعا خلاف الجمهور على أن يعمل به في تزويج البكر الولي ولا يشترط في الثيب. طيب ندخل على الأدلة. عفوا وما فيما أظن هو رأي آخر عند الأحناف. طيب قول الجمهور، أدلة الجمهور على اشتراط الولي، بدأوا بالآية قالوا قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن. عمر هي أين وجه الدلالة أو الشاهد أولا وجه الدلالة في الآية؟ استدلوا من قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الاعضال عموما انك تمنعهم من الزواج، يعني بالعاميه كده ايه انك توقف مساله الزواج، هذا اسمه الاعضال، توقف الحال. الراي الاول هو القلب وجوب الولي، استدلوا بهذه الايه قال الشافعي فيها وهي اصرح دليل على اعتبار قول الرابع يتوقف على صحته على إجازته، يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. قول الأوزاعي أبو يوسف محمد بن حسن. ارجع دخلت منه الله. قال نعم فلا تعدلهن. الشافعي قال ما دام خاطبهم بعدم الإعضال يبقى لهم الولاية، يبقى لهم الحق، لم يكن له النهي من الله عز وجل على. طبعا هذا لأننا حملنا تعضلهن على الآباء عشان تبقى عارف، لأن الآية دي حملت عند الأحناف على الأزواج، لكن احنا خلينا مع الجمهور الآن نبين، لأن ذلك الشافعي قال أصرح دليل هذا فلا تعضلهن، أي أصرح على اعتبار لنا لما كان لعضله معنى. طيب هذا من الكتاب من نعم ما يكونش نهي على، ما هو تحريم، ما هو لما أنهاك عنك تعضل بنتك، يعني هي أصل في الآيات إيش كان؟ أن الزوج كان متزوج وليه لها قصة فطلق فأراد أن يرجعها. فأخت أنا بس أذكر القصة عندنا في السنة، أخت الأخ الصحابية منع زوجها أن يرجعها مرة أخرى. فنزلت الآيات فلا تعضلوهن ينكحن زوجهن، يعني لا تقفوا أنتم يا أولياء تعضلوا أن ينجح يرجع لما رجل راجع تائه أو راجع يريد المرأة مرة أخرى فلا تقف أنت. فجاء النهي عن عدم الإعضال لأنه ما فيش سبب. طبعا جعل أن هذه الآية خطاب للأولياء، فقال إذا لما كان ينهى عن أنه يعضل يبقى دل ذلك على أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذنه، فدل ذلك على الشرطية. طيب معقل ابن يسار جزاك الله خير، أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فأراد أن يرجعها بعد العدة، فمعقل ابن يسار قال والله لا أعطيك إياها، وفتح باب الخطاب فأراد. فنزلت الآية لا تعدلون أن ينكحن زوجهن إذا تراضوا بينهم المعروف إلى آخر الآيات، هم وافقوا الزوج والزوجة يرجعوا فلا تعدلون تمنعهن، يعني دل ذلك على أنه له القوة في المنع، يبقى هو له الشرطية في الزواج. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وصححه البخاري وابن المديني لا نكاح إلا بولي. وهنا لا نكاح هذا إيش؟ نفي، نفي ولا نهي؟ ولا نهي معنى النفي؟ نفي صح. يا جميل يا جميل، إن شاء الله تبارك الله، أنت داخل سخن علينا كده يعني، بقالك 3 شهور فعلا ما جيتش، بس يعني إيه يعني لا نكاح إلا بولي، لأنه بس أنت أتلت الموضوع، لأن الأحناف الجمهور قالوا لا نكاح صحيح إلا بولي، لأن النفي إما نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمان، أحسنت، والوجود موجود، النكاح موجود، يبقى نفي الصحة. فقال الجمهور لا نكاح صحيح إلا بولي، حديث كده بتقول لا نكاح إلا بولي، وفي رواية كشهادية عدل، طيب لكن إحنا نريد لا نكاح إلا بولي، فقالوا لا نكاح صحيح، لأن الأحناف تعلقوا، فقالوا لا المقصود لا نكاح كامل، لكن قلنا الأصل في النفي أو النهي أن يأتي على الصحة. فقالوا إذا لا نكاح صحيح إلا بولي. حديث الآخر أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حديث عند الترمذي صححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين، وقال ابن معين أصح ما في هذا الباب، حتى بعضهم قال أن هذا الحديث كثير الفوائد، استنبط منه الشافعي فقط 35 حكما، يعني ذكرت في كتب الشروح عند الشافعية. طيب هذه أقوال من؟ الجمهور. ضبطين معايا ولا أنت فين خالص؟ طب روح توضى. القول الثاني قول قلنا انتظر على أبو حنيفة، ناخد داود ولا من؟ لا ما نريد، خلينا ناخد قول أبو حنيفة، خلينا نرجع لأبو حنيفة، نرجع لأبو حنيفة. أولا حمل الحديث المذكورة في لا نكاح إلا نكاح كامل، ماشي، هذا بالنسبة للحديث قال لا نكاح كامل، وقال في الآية فلا تعدلوهن، قال أن هذه الآية الخطاب فيها للأزواج وليست للأباء، حمل الآية على أن الخطاب فيها كان أن الزوج لا يعضل المرأة إما يطلق أو يعني يصرح صراع جميل أو يبقي عليها، فهو حمل الآية هنا الإعضال فيها ليس خطابا للأولياء ولكن خطابا فيها دليل. بقى ماشي، ما هو بيخاطب الزوج إن أزواجهن هنا نساء، هو بيتكلم ان هو لا يعضلها، هو نعم هم حملوه على ذلك، هو بس ارجع لبقيه الايات ستجد ان في وجه انه ممكن يحمل عليها. ايضا قلنا حديث لا نكاح، قالوا حديث صحيح، حديث لا نكاح لا نكاح كامل، نعم، قالوا اذا طلقتم من النساء، بص الايه اولها ايش، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، الخطاب في أول آية لمن؟ قالوا إذا طلقتم النساء. لا الأحناف قالوا الخطاب في أول الآية للأزواج، فقالوا إذا الخطاب للأزواج فالإعضال يكون للأزواج. هم أنا بكلمك على القول الثاني الآن، أنت في فرق إن أنا أعرض لك أقوال الثانية وتتناقش كأننا اللي قلته ده. أنا ببين لكم الآن، هم قالوا أول الآية إذا طلقتم النساء، قالوا الخطاب للأزواج ليس للأولياء. ايش وهو راجع قالوا خذوا آية تانية تبين لكم، هذه مجملة بيننا وبينكم ومحتمل. قالوا قول الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، قالوا الآية صريحة أن الزواج يصدر عن المرأة للمرجب. هذا قول من؟ قول الأحناف. قول الأحناف دليلهم الحديث الباب الثيب أحق بنفسه. والشيخ دي برضه محتمل يعني جيد أحسنت. لا يقصد ده أنها تزوج نفسها فقط يعني، لا يعني ممكن تحتمل إن هو تخرج مثلا في وقت العدة بس. أنت قلت محتمل، رد عليهم الجمهور قالوا ليس المقصود من هنا ولاية العقد، لكن المقصود فيه الاختيار فقط. حتى الثيب تستأمر، يعني لا يمكن أن أزوجها بغير إذنها، لكن ليس لنا هي تزوج نفسها. يبقى هنا المقصود من الآية حتى لو نزلنا تنزلا يزوجها أنفسهن، لا جنى عليكم فيما فعلنا في أنفسهن ماشي، أو الثيب تستأمر. قالوا الجمهور لهم هذه ليس معناها ولاية النكاح، فقط معناها الاختيار، أنه ليس لها الإجبار، ليس للولي أن يجبر على يجبرها، لكن هي ليس لها أن تعقد وتتزوج بدون إذن الولي أيضا. فحملوا، أنا بيبين لك الآن الأحناف إيش أدلتهم، كل ذا في الأثر سيأتي بالنظر عند الأحناف، لأنه أقوى شيء كان عندهم القياس، لم يكن عندهم أقوى شيء الأدلة. الأدلة هذه محتملة كما قلت للآية تحمل على الأولياء ونسك على الأزواج حتى فيما فعلنا في أنفسهن، هذا وهو الثيب حق بنفسها، هذا كله من باب الاختيار ليس من باب ولاية العقد. كل هذا ومسألة لا نكاح إلا بولي، هنا لا نكاح إلا بولي، هذا ليس فيها كلام إن النكاح صحيح. والحديث الآخر أيام امرأة نكحت نفسها بغرض إذن ولي فنكاح باطل مع الاختلاف في صحته، وقلنا إن أهل المحدثين من أهل العلم محدثون أنهم صححوا هذا الحديث أو حسنوه على الأقل نقول. فهذه الحديث الأول والثاني صريح في هذه المسألة. وكأدلة الأحناف محتملة في هذه المسألة، فجاء النص الأول والثاني في الحديث يصف المسألة. لكن تبقى للأحناف حتى نكون منصفين في عرض الأدلة قالوا القياس، قالوا القياس بأن الشارع الحكيم قد جعل للمرأة البيع والشراء ذمة مالية منفصلة، لا أن تبيع ولا تشتري ولا أنها تتاجر ولا أن تعقد العقود، عقود البيع وغير ذلك، العقود البيع الإيجارات الوكالات غير ذلك لا أن تفعل ذلك. فقالوا إذن لما كان لها أن تفعل ذلك والنكاح عبارة عن عقد كباقي العقود، هو عقد تملك البضع للزوج مقابل المهر، فلما أباح لها الشرع أنها تزوج تبيع وتشتري وتستأجر وتفعل ذلك، أيضا يباح لها قياسا لا فارق بين أن هي تعقد النكاح فتملك بضعها لزوج لرجل مقابل المهر. القياس بديع حقا، يعني القياس بديع، لو لم يأتي نص في هذه المسألة لقلنا بقوله في المسألة قياس. قياس القياس قالوا قياسا على أن للمرأة ذمة مالية والشارع أباح لها البيع والشراء والتملك وكل المعاملات أنها تعقد ذلك، فقالوا أن النكاح كباقي العقود. إيش الفرق أن أنا تبيع سيارة ولا تبيع شقة ولا تبيع ذهب وتشتري على أن هي بضعها الآن، هي أو العقد النكاح إيش تملك البضع مقابل المهر، يعني أو مش تملك يعني انتفاع بالبضع مقابل المهر، هذا الأصل عقد الزواج عند الفقهاء طبعا، مسألة مبسطة عند الفقهاء. فقالوا إذا القياس يقول بأنه لا يمنع لأنها تعقد هذا العقد كباقي العقود التي أباح لها الشرع. قلنا القياس جميل حقا، لكن جاء النص، وما دام جاء النص صادم القياس فلا اعتبار للقياس. نقول بالقياس حديث لا نكاح إلا بولي، حديث أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي باطل، ودل ذلك على هذا يدل على أن قول الجمهور لا شك هو مش تأويل، لابد لك تنظر للمخالف فقهيا الآن عشان بس إن هي مش أصل بعض الناس يعني ما يعتقد الرأي فيظن بالمخالف، يعني المسألة قد يكون فيها اشكال. لذلك أنا قلت لك قياسهم أقوى ما في المسألة، الآيات والأحاديث تخرج فيها ما يرقى للجمهور. الحديث الأول لا نكاح صحيح، ما فيش حاجة اسمها دول نكاح كامل. الثانية أيوة رأيها الإسلام بإذن الله فإنها باطل. الآية حول أولياء حتى رحت، لكن القياس، القياس نعم نقول بالقياس، لكن القياس جاء فيه نص أشياء يفعل في الحديث لذلك. هذا اللي جعلنا نقول أن الخلاف في المسألة ضعيف. ليش؟ غلط، لأن عندك نص في المسألة، فأنت ما تجتهد مع وجود هذا النص ما تيجي تقول الخلاف فيه معتبر. ما أقول لك الخلاف فيه معتبر، في خلاف أقول لك خلاف، لكن هم عندهم حظ من الرأي معهم أدلة. يعني ما قالوا من لابد تعلم أن هؤلاء لم يقولوا هكذا، نحسن الظن بالجميع. هم تدبروا أيضا بعض الآيات والقياس وقووا قولهم بذلك. لكن نقول القياس ما دام جاء الدليل المخالف يصادم دليل صريح في النص في الكتاب والسنة فهنا يضعف، يضعف يعني، ويكون فيه الإنكار يجوز. أبو ثور احتج بحديث اللي هو القول الثالث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. هو تعلق أبو ثور بغير إذن وليها، أبو ثور من علماء الشافعية ويعني فحل من الفحول، قال بغير إذن وليها فنكاح باطل. طب إذا استأذنت الولي قالت له إذن لي أزوج نفسي وأذن لها، قال عنده زوج صحيح، لأن الولي إنما يراد به قال إيش ليختار الكفر، فهو إن أذن لها يبقى اختارت الكفر، يبقى انتهت المسألة ما في حاجة للولي. قلنا له، قلنا ممكن نقول بقولك لو كان الولي أرسل من ينوب عنه، لكن لم نعلم أو لم مش نعلم، لكن عندنا متفق عليه أن المرأة لا تصح أن تكون نائبة عنه، المرأة لا تصح أن تكون نائبة عن الولي وتزوج نفسها. لكن لو كان هذا الولي أناب غيره وقال له أنا أنيب فلان أخ أو أي أحد حتى إنه يزوج، قلنا له نقل وكلة، لكن أن يوكل المرأة نفسها هذا لا يجوز. وهذا القول، قول أبو ثور. هنا قل أتينا على الأقوال يعني في هذه المسألة، وانتهينا من المسألة المتوقية في هذا الحديث. شيخ ندخل في لا خلاص، ما هو قول التفريق ما احنا قلت نجاز الولي هذا ليس له، هذا تصحيح عقد النكاح. هذا نقوله امتى؟ لما يقع العقد. يعني هو ممكن يقول القول الرابع لما بيحدث الان وياتيك الان ان قال زوجت نفسي من غير اذن الولي، وياتي المشاكل وعلمت بعدين ان حدث كذا مثلا، او ان هي يعني يحدث ما تعلم بعدك تسمع، فنقول لا، لكن الان نكاحك هذا لابد نكاح شبهه، فلابد نصحح العقد، اذهبي الى الولي وخليه يعقد. لا هو ريته ما قالش كده، ده هو قال باذن، يعني هو لابد يعقد، احنا عندنا التصحيح لابد يعقد، هو قال بالاذن يعني لو اعلمها وهو مرر قال اجزت، لا الاجازه دي لابد فيها من عقد، هو يعقد عليها. يعني مش مجرد يقول انا وافقت، لا يصحح العقد بصيغه، هو قول انه مجرد انه صحح كانه اجاز، كانه كان حقا سلم منه فهو قد اجازه. نقول له ايضا كما قلنا في بثور لا يحق لنا تعقد بنفسها، لابد له ان من يرضى عنه. طيب خمسه فرق بين معنى الان كان، وان البكر تستاذن او الثيب حق بنفسها، فقال هذا للثيب حق بنفسها وليس للبكر ذلك، على ان الجمهور لا يرى جواز الاجبار اصلا. تمام، وحتى الاحناف اللي هو يرى لا يرى الاجبار، بس قالوا لا التفرقه على ذلك، على ان هذا الحديث وكله يرد بادله الجمهور في القران. ندخل ولا ايش؟ ما هو لسه ربع ساعة الإقامة. لا انشطوا معانا كده، احنا الأسبوع القادم في احتمال أو هو أكيد ما فيش في المعهد الأسبوع القادم، الأسبوع القادم فقط، بس أنا ممكن أكون خارج القاهرة، فإما هكون على النت إما هنلغي. طيب أهلا بيك، وأنت بتشوفني في كل حتة بروحها. لا ما الأسبوع القادم بس، إما سيكون على النت إما يعني الآن المعهد لا عشان ما حدش يأتي بس. لا يا اما سيكون على النت يا اما. طب اتفضل يا دكتور. اتفضل اقرا. بس علي بقى صوتك عشان يجي لنا هنا شويه. انا عايش ده وضعها قال جاءت بعض الدعوه الضروريه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت عند رفاعه الضروري فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. ابن الزبير تغيير عبد الله سيد عبد الرحمن ايوه انا الزواج بعده عبد الرحمن الزبير وانما معه مثل غدبه الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت ابو بكر عنده وخالد بن سعيد ينتظر ان يؤذن له فنادى بالباب ينتظر يؤذن عندك بالباب وخالد بن سعيد بالباب بالباب ينتظر ان يؤذن له وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه ايوه كلامك صحيح خلاص لا ممكن تكون عندك انت لا هو هو هو هو قايلها الزبير بفتح ازاي صح طيب هذا الحديث حديث حديث عائشه رضي الله عنها وارضاه جاءت امراه رفاعه القرظي للنبي صلى الله عليه وسلم امراه رفاعه هذه صحابيه واختلف فيها على على اسمها على خمسه اقوال بعدين قال اسمها اميمه بعدين قال تميمه وبعدين قالوا عائشه بعدين قالوا سهيمه و اخرها نعيمه بنت وهب وعملنا اشكال هذه عند رواه كلهم في هذه المساله طيب الالفاظ معنى بت طلاقي بت طلاقي تحتمل تحتمل ايه يا عمر بت طلاقي بت طلاقي وايش يعني بت طلاقي يعني ايش بت طلاقي بت طلاقي يعني انتهاء على اظن انتهاء غلط غلط ارجع شويه هتقول ايه انت غلط الدكتور وقف وراح ورجع بت طلاق يعني ايش هو قالها ووقف تاني بس مش هخليه يرجع لها ايوه يعني طلقني ثلاثه بت طلاقي يعني طلقني ثلاثه اما فين انت قلت في الاخر انت ابتديت في الاول جاي قلت في الاخر فانا رحت سارح ايه او قلت في الاخر انت في الاول ما قلتش كده في الاخر ما انا قيدت كلامك قلت انك قلت في الاخر انا مش قلت كده قدامهم بس انت في الاول ما قلتش كده قلت كلام تاني في الاول رجع في الاخر رحت قايل ثلاثه فانا قلت انت قلتها في الاخر وسكت رحت باصص في الكتاب خلاص انت مش متاكد من اجابتك فانا يعني مش سبتها لك بقى ترجع بدت طلاقي اي طلقني ثلاثه طب طلقني ثلاثه هذه تحتمل انه اما طلقها ثلاثه باللفظ الواحد أو طلق ثلاث طلقات متفرقات وبنت منه بيمونة كبر طيب وهذه طبعا تحتمل هذا وهذه عند الفقهاء المهم شاهد فيها بأنها قد بنت منه بيمونة كبر انتظروا أن وقتكم هيروح فحدش يقطعني عشان ألحق أعطف ربع ساعة دي ما أستطيعه لأن في قالت الهدبة احنا في الألفاظ إني معك هدبة الثوب الهدبة هذا كهدبة العين هدبة هنا وتريد كناية يعني احتملت أكثر من معنى عند الفقهاء كناية عن ضعف عضو الرجل وعدم الانتشار وأنه لا أنه كهدبة الثوب يعني لين كالثوب هكذا لا ينتشر أو للصغر أو عدم الاتصاب وغير ذلك أو الاستبخاء كل هذه عندها تريد أن تكني في المعنى يعني مثلا أنها معه مثل هدبة الثوب إما منه أو أيضا تريد أن تقول كشيء يعني لا يمسك يعني لا يصل منه إلى شيء إذا قالت فلم يصل منه إلى شيء يريده وفي بعض الروايات قالت لم يقربني إلا هن واحدة يعني هي تريد أن تقول أنه أيضا لم يكتمل الوطء فيها فهي أرادت أن تصرح بحال معين وهذا الحال هو الذي تعجب منه سلم لذلك ابتسم هو ابتسم يا سلم من تعجبه من أن تقول هذا الكلام أمامه وهذا الذي دعا خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه عند الباب لما سمع هذا الكلام ما استطاع يا ابو بكر كان بالداخل فكان يرى ان هي تسال فهو لكن خالد بن سعيد هو في الباب لم يدخل فلا يعلم ولكنه سمع ما تقول قال انظر يا ابو بكر ماذا يقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم ما الذي ما المساله اصابته لكن أبو بكر رضي الله عنه كان واقع يعني كان حاضرا فسمع فعلم أنها كانت تريد أن تقول ذلك حتى تبين، لأن المسألة مسألة إفتاء، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فقط من التعجب، لأنه هذه المسألة يستحى منها أن يتكلم، ولكن كما سنبين في فوائد الحديث بأنه كما المسألة تحتاج إلى ذلك في الإفتاء أو في الحكم أو في القضاء فلا بد أن يبين لما بينت إلا لهذا الأمر. ثم يصرح في بعض الروايات في رواية أخرى غير في البخاري منفرد قال لم يقربني إلا هن واحد ولم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ هو في هذه الرواية تصريحا، الرواية معنا الآن لم تقل، لكن من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ما جاءت تسأل أنه قال أتريد أن ترجعي لرفاعة، فهذه تدل لك على فطنة. طبعا فطنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة، لكن نتكلم على أن يستنبط منها على أن القاضي أو الحاكم لابد له من الفطنة في تدبر كلام الذين عنده من الخصوم ليستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاهم من كلامها أنها تشتاق وتريد أن ترجع للرفاعة، فقال أتريدين أن ترجع للرفاعة؟ لا. ثم بين الحديث حتى تذوق عسلات ويذوق عسلات، حتى أنا جاءت بعدما قالت هذا الكلام جاء الرجل نفسه الزوج عبد الرحمن وكذبها، قال كذب أولا جاء في رواية معه ولدين كبار حتى يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أبناء؟ قال نعم من غيرها طبعا يعني، وفي رواية أيضا حياة قال كلمة يعني فيها قال والله إني لأنفضها نفض الأديم، يعني هو طبعا يبين على أنه يعني ليست كما هي تقول، لكن هو قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي تريد أن ترجع لرفاعة أصالة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى في رواية أبصر معه ودخل معه ومعه ابنين، فقال أبنوك هؤلاء؟ قال نعم، قال هذه التي تزعمين ما هذا الذي تزعمين ما تزعمين، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين، دخل معه ابنين حتى هم قالوا كانوا يعني لهم جسد كبير يعني أو بعضهم كما قال، فوالله لهم أشبه به من الغراب للغراب، يعني دول ولاده جابوا من حتة تانية يعني يبين لها بأنه ولاده فليس كما تقول. ممكن هذا نعم ممكن، بس هي يعني تفصيل هذا منك، لكن هي طبعا هو قال الرجل والله إن الفضة نفض القديم، فيعني بين بأن الرسالة لا هو بين أن هي تريد أن ترجع للرفاعة مرة أخرى، يعني هذا كان مسألة ليست في هذا، لأنها ما اعترضت بعد ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها ما قالت له هذا الكلام كان كما تقول أنت بقى كان سابقا وغير ذلك، لا لا ما تكلم، هو بانت المسألة يعني العسيلة وهو فتح العين ضم العين وفتح السين تصدير عسلة، وهي كناية أيضا عن الوطأ أو عن الجماع، وهو في تشبيه باللذة التي تكون فيه، فذلك قال العسيلة. واختلف أهل العلم هل المقصود بعسيلته مجرد الوطأ أم الإنزال، لأن بعض أهل العلم قالوا الشفاء الشافعي وغالب أهل الفقهاء قالوا الجماع فقط يعني اللذة زيادة عن ذلك، وبعض أهل العلم قالوا لابد فيها من من الإنزال، ولكن الصحيح هو مجرد الجماع حتى هو التغييب العضو في العضو، هذا المقصود العلاجي يعني على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحاشة فقط، هذا هو المقصود والذي يقصد به أن تحل بعد ذلك لغيرها. طيب الأحكام في الحديث حتى يعني نحاول نعرج، تحريم هذا من أحكام الحديث بأن المبتوتة بالطلاق ثلاثا تحرم على مطلقة حتى تنكح زوجا غيره، وهذا صريح القرآن أيضا، صريح القرآن حتى تنكح زوجا غيره، وهذه السنة. طبعا القرآن لو تذكره في بداية كتاب النكاح اللي بيذاكر قلنا لفظ النكاح في القرآن ممكن يحمل عليه ممكن يحمل عليه الوقت والعقد، وقلنا غالبا كان يأتي في القرآن على إيش؟ على العقد، وهذه الآية أيضا حتى تنكح زوجا غيره كانت ممكن تحتمل العقد والوطء، لما جاء هذا الحديث حملنا العقد أن تنكح على إيش؟ على الوطء، أحسنتم هذا هو المقصود، لأن هذا الحديث صريح في مسألة أن لابد تحل له بالعقد، خالف فيه طبعا سعيد بن المسيب نعم بالعقد بالوطء أنا آسف لابد بالوطء، خالف كما سيأتي سعيد بن المسيب قال بالعقد تكفي، وهذا خلاف للإجماع لو قلت يعني على أنه لابد لها من الوطء، وهذا لا يصح، وهذا حديث هذا حديث كما قال مخصص لعموم الآية مخصص حتى تنكح زوجا غيره، إنه هو ليس العقد فقط لا ده لابد أن يكون وطء مع بعد العقد. ولم يقل لما قلنا بذلك إلا طائفة من الخوارج واشترط الحسن البصري الذي اشترط الإنزال كما قلت حسن البصري الذي اشترط الإنزال، وأما الجمهور اشترط فقط الوطن. سعيد المسيب خالف وقال لو طلقها قبل أن يبني بها، يعني عقد وطلق قبل أن يبني بها أو جامحها لا حرج أن ترجع للأول، وهذا الكلام مخالف للإجماع. قال بسعيد المسيب هذا الكلام مخالف، قلنا هذا قول سعيد المسيب. والخلاف عندنا خلافين، خلاف الأول سعيد المسيب خالف الجمهور فإنه قال يجوز بالعقد فقط، وقلنا الحديث يرد عليه. الخلاف الثاني حسن البصري قال لابد من الإنزال، قال العسيلة فيها اللذة وتمام اللذة الإنزال، فقال رد عليه والجمهور خالفه في ذلك وقال يكفي فيه الوطن فقط أو الجماعة فقط. قلت بقى خلاص. إيش؟ إيش اللي قوي فيه؟ إيش الشرط هذه زيادة؟ من قال؟ لا مش الواقع، كلامك خطأ. الإكسال ما هو موجود، ما هو الإكسال هكذا بيحدث فيه أيضا اللذة ويحدث إكسال. في الإكسال إيش؟ طيب وبيحدث فيه ما يحدث؟ لا لا كلامك خطأ. كيف ما يحدث؟ بيحدث بس هو لا تنتهي بالإنزال وخلاص، لكن بيحدث. إزاي ما يحدث؟ مش هقدر يعني. كيف لابد ان يحدث، لكن هو تماما تقصد تقول هذا شيء وهذا شيء. الوقت نفسه بدون الانزال له استمتاع، ثم بالانزال له استمتاع، لكن لا تستطيع ان تقول ليس له، لكن اللذة تمام المساله الانزال تمام. هذا هو الذي يقصده. هو خالف، قلت الحسن البصري خالف الجمهور فيها، ما فيش فيها عنده الاشتراط هذا النهائي، ما فيش. هو المقصود كله الوقت بس فقط، انت هتجبره بشيء اصلا ممكن ما يكون موجود ولا يتهم به، يعني شيء ده ممكن يحدث كثير. مساله الاكسال لا فيها اصلا هي مش منقصه اصاله. طيب فيها استنباط في هذا الحديث بجواز القاضي ان يطلق المراه من الزوج لعدم الجماع. انا هو مش أبا، إن أبا أو إن هو اللي بيستطع، يعني من عيوب العيوب فسخ العقد، لأن هي قالت تشتكي، قال أنا معه كالهدب. فلو كان كلامه صحيح يبقى هو ده كان سبب، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب اللي تريد به الطلاق، لكن هو نقول إن هذا سبب يصح عند الفقهاء بفسخ عقد النكاح إن كان بسبب عدم الجماع، يعني هذا من حقوق الزوج، حق للزوجة كما حق للزوج، فإن لم تأخذه. لذلك البعض بقى طبعا الخلاف عندنا، البعض قال يضرب له الأجل سنة، لأنه قالوا تغير الفصول ممكن يؤدي إلى تغير، يعني البعض يقول إن هذا ممكن شيء يصيب الزوجة عارض ليس أصلي، يعني يكون في الأصل هو قادر على الزواج ثم يصيب شيء عارض، فيقول يترك سنة لتمر عليه الفصول الأربعة، تغير الأجواء وتغير شيء، فممكن ينشط في فصل غير فصل إلا أن يتأكد إن استطاع أن يجامع يبقى لازم يطلق. والبعض قال في خلاف من الفقهاء، بعد سنة، بعد قال 10 أشهر، بعد اعتبار العام كأنه يعني تغير الفصول كاملة، ممكن في الشتاء غير الصيف وغير ذلك، ان تأكد عدم القدرة هنا للقاضي ان يفسخ ذلك. طب خليك الشيخ اخلص، عشان انا وانت سألتني مش هتروح الحديث، اسئلتك ممكن نرد عليها معلش بس انتهي، عشان بس انتوا هتلزموني بالوقت. سنبطة ابن عبد البر، ما انا وقفت عشان ما حدش يسالني تاني، مش انا ما عارف انها كلمه في الاجابه، بس هو الثلاث دقائق دولت راح هيروح مننا فائده، دي الفكره. قال استنبط عبد البر من قول النبي صلى الله عليه وسلم تريدين ان ترجعي الى رفاعه، ان للمراه اراده، جواز اراده المراه الرجوع الى الاول، وان هذا لا يضر، يعني كونها تريد ان ترجع الى الزوج الاول ان هذا لا يضر، وهذا لم يعنفها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بيدها الطلاق، الطلاق بيد الزوج، حتى إن أرادت ذلك ولم يحدث لا لا لا تعذر على ذلك. يؤخذ أيضا أن المدعي إذا صدر منه بعض ما يخالف العرف أو غير ذلك في دعواه لا ينكر عليه، لأنه يريد أن يبين ما عنده حتى يأخذ الحق، كما فعلت هي بيانت أمر يستحى منه ولا يعني يتعارف على قوله. فإذا صدر من المدعي لا ينكر عليه ذلك ولا يوبخ، لأنه في معرض المطالبة بالحقوق، ويدل على ذلك عدم إنكار الصديق. لذلك أنا قلت الصديق رضي الله عنه كان داخل البيت فسمع، أما خالد بن سعيد لم يكن يعلم ما الذي يحدث، فسمع فقط، أبو بكر حضر وسمع، لذلك ما أنكر، لكن خالد بن سعيد كان في خارج الباب فسمع ولم يشهد، فلذلك استعجب أن يكون هذا يحدث في بيت في غرفة النبي. طيب، تبقى نقطة واحدة نختم بها، على أنه إن دخل هذا المحلل بل اشترط يعني حدث الزواج هذا الذي بعد أن طلقت ثلاثة تزوجها رجل آخر واشترط ذلك عليهما بالشرط، يعني اشترط عليه أنه يعني مجرد التحليل، فهذا طبعا لا شك بأنه جواز سيكون نكاح، كان نكاح المتعة نكاح باطل، وأنه دخل في اللعن هذا التيس المستعار. والبعض تكلم، طب لم يقل الرجل هذا يعني أعلم أن صديق له قد طلق امرأته ثلاثة، أراد أن يحسن لهذا الصديق أخ العمر، والرجل يموت فيها وهي تموت فينا، فتقدم لخطبة هذه المرأة وزواج منها، وينتوي بأنه فقط يعني سيتزوجها ويعني يدخل بها ثم يطلقها فتحل لأخيه ويدخل عليه السرور ويكون يعني قد فعل خيرا مع هذا الأخ. هذه نية تكون نية له. داود قال بذلك رأى أنه مأجورا مأجور، يعني له الأجر على أنه فعل ذلك، أنه أدخل السرور على أخيه وأرفق به، وقال بهذا القول ربيعة ويحيى بن سعيد أنه مأجور، وقالوا هذا بشرط أن لا يعلم الزوجان ذلك. فحتى ابن عبد البر قال لا معنى لعلمهما، لأنه هي المسألة إرادة عند الناكح فقط، فإن كان ذلك بشرط قالوا إن فعل ذلك بشرط دخل في اللعنة في حديث اللعنة، وإما وكان حكم نكاح المتعة، وقال الشافعي فسد النكاح رحمه الله. وأما إن كان بالنية القديم عندنا في المذهب، إن كان نيته ذلك القديم عندنا كما مذهب مالك أن النكاح هذا صحيح وصحح العقد، وأبو حنيفة قال جائز وله أن يقيم عليها ولو أن لا يحلها له، يعني ممكن يمضي العقد وما يطلقهاش وممكن يحلها له، هذا القديم عندنا وافق قول مالك وأبو حنيفة على أنه فعل ذلك وفي نيته أنه يحلها له، فبعد قالوا العقد صحيح ولو أن يكمل ولو أن لا يكمل إن لم يكن شرطا بينهما. لكن الصحيح الراجح أن إن أراد بذلك حقا أنه يريد أن يحلها لهما فهذا لا يجوز صراحة. إن كان حتى بدون علم الزوجين. يعني إن تزوجها لأنه كان زواجها يريد أن يفعل ذلك بنيته حقا، أنا راجع الله أنا في ذلك أنه هذا حتى لا يجوز. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. في هذا الحديث نقف عند الحديث 11. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ارجو تسجيل الغرفه بس مهم، لان الجزء الاول تقريبا ما سجل عندي.